بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالبسملة أو بشرح ألفاظ البسملة، ومنها الكلام على اسم الجلالة وهل هو جامد أو مشتق. وتقدم أن المؤلف رحمه الله رجح أنه مشتق. مشتق من ماذا؟ على ما رجح الشارح من أله، نعم، من أله يأله ألوهية وإلهة بمعنى عبد، فيكون الإله بمعنى المألوه أي المعبود. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في ذكر الصفات. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة. سيأتي معنا أن الأشاعرة والماتريدية يفسرون الرحمة بلازمها وهو إرادة الإحسان، نافين أصل الصفة، نافين أصل الصفة، وهذا تحريف، هذا تحريف، وتفصيل ذلك يأتينا. ولهذا قال: وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. نعم، سيأتينا عند ذكر الصفات، سيأتينا صفحة 169 من هذه الطبعة الكلام على هذه الصفة وإنكار الأشاعرة والمعتزلة لها. قال: واختلف في الجمع بينهما، يعني اختلف في الجمع بين اسم الرحمن والرحيم، هل هذا الجمع من باب التوكيد فيكونان بمعنى، ولكن أتي بالرحيم زيادة في التوكيد، هذا قول لبعض أهل العلم ولم يذكره الشارح هنا، أو أن الرحمن له معنى والرحيم له معنى، وهذا هو الأشهر، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال: فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. وهذا القول مشهور عند كثير من أهل العلم، وقد ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره مائلا إليه، وأورد فيه آثارا عن بعض السلف، بل أورد فيه حديثا مرفوعا، ولكنه لا يثبت. طيب، من أين كانت صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة؟ بيّن سهيلي رحمه الله في نتائج الفكر أن ذلك بسبب زيادة الألف والنون، لأنها تشبه التثنية، والتثنية تضعيف للشيء. يعني الآن التثنية إذا كان معنا واحد ثم ثنيناه فقد صار الاثنان ضعف الواحد، فلأجل هذا أتي في التثنية بالألف والنون، أي حال الرفع أتي في التثنية بالألف والنون، فيقال رجلان ومسلمان، كما يقال أيضا في الملحق بالمثنى اثنان. فكذلك أيضا صيغة فعلان كغضبان وسكران وهكذا رحمن، قالوا هذه الصيغ تدل على الامتلاء والكثرة لأنها تشبه التثنية، فكأن السكران مثلا من كان قد أصيب من السكر بضعف ما يصاب به غيره، وهكذا الغضبان الذي معه ضعف الغضب الذي يصاب به غيره، فالأم معنى الرحمن، هذه اللفظة على وزن فعلان تدل على سعة الرحمة بسبب زيادة الألف والنون فيها. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، بمعنى أن الرحمن يدل على الرحمة العامة، الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. وهؤلاء استدلوا بمثل قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فجعل رحمته خاصة بالمؤمنين. قالوا: لأن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، بالمؤمنين رحيما، قدم الجار والمجرور على خبر كان فأفاد الحصر، فإذا الرحمة خاصة بالمؤمنين التي في الرحيم، التي في الرحيم. وأما الرحمن فقالوا يعني جاءت أدلة تدل على عموم رحمته سبحانه وتعالى للعباد، وذكر معها اسم الله الرحمن، بل جاء ما يدل على رحمة الله عز وجل بالعباد في الآخرة أيضا باسمه الرحمن. طيب، قال: وقيل العكس، قال بعض أهل العلم بعكس هذا، يعني قالوا بأن الرحمن الذي تختص رحمته بالمؤمنين، والرحيم الذي يرحم العباد في الدنيا والآخرة برحمته العامة. قال: وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن، بقي في الحاشية بعض الكلام سنقرأ إن شاء الله. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر القول الذي ذكره الشارح هنا قال هذا الكلام: أن الرحمن يدل على الصفة القائمة بالذات، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم. معلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى نوعان: ذاتية وفعلية، الذاتية التي لا تنفك عن الذات، والفعلية المتعلقة بالمشيئة، هكذا أو لا. فصفة الرحمة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال، كان في الأزل ولا يزال موصوفا بالرحمة، هذه صفة ذاتية، فالرحمة صفة ذاتية من هذه الجهة، وكونه يوصلها إلى من شاء من المخلوقات هذه صفة فعلية. فيقول: إذن الرحمن يدل على أن الرحمة صفته، والرحيم يدل على أن صفة، على أن الرحمة فعله يوصلها إلى من يشاء. طيب، فهذا مختلف عن القول بأن الرحيم الذي يختص بعباده المؤمنين، الذي يختص رحمته بعباده المؤمنين، لا، بل المراد الذي يوصلها إلى المخلوق، سواء كان في الرحمة العامة أم في الرحمة الخاصة. إذن فالرحمن يدل على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية. وهذا القول بالغ ابن القيم رحمه الله في مدحه في بدائع الفوائد بقوله: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. ولكن قد يشكل على هذا الفرق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، فقال: يرحمهم الرحمن، فذكر الرحمن في الصفة الواصلة إلى الخلق. إلا أن يقال إن الرحمن والرحيم من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فلما ذكر الرحمن وحده شمل الرحمة الواصلة إلى الخلق، فقد يقال هذا، وإن كان ليس هذا مراد ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال، فلا شك أن الرحمن بنيته غير بنية الرحيم، وتغير المبنى يدل على شيء من تغير المعنى. فنحن نعرف هذه الأقوال ونستفيد منها عموم رحمة الله لجميع العباد، وخصوص رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي الرحمة الخاصة بمن شاء من خلقه، وسعة رحمة الله عز وجل بالعباد سواء في الزمان وذلك بتعلقها في الدنيا والآخرة أو بوصولها إلى كل مخلوق. ذكر في الحاشية فائدة أن من أهل العلم من قال بأن الرحمن خاص اللفظ عام المعنى، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، وهذا ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره. ما معنى الرحمن خاص اللفظ عام المعنى؟ ما معنى الرحمن خاص اللفظ عام المعنى؟ نعم أحسنت، خاص اللفظ يعني لا يسمى به غير الله، لا يسمى به غير الله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى شخص بالرحمن. وعام المعنى نعم يعني على القول بأن الرحمن هو الذي يرحم العباد برحمته العامة التي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر. والرحيم عام اللفظ لأنه يجوز أن يتسمى به غير الله، وقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وخاص المعنى من جهة أنه يتعلق بالرحمة الخاصة التي للمؤمنين، وهذا الكلام المذكور هنا مبني على التفريق السابق بين الرحمن والرحيم. طيب، وهذا البيان موجود في الحاشية. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وهذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس، بل من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، وتجد بيان سبب ذلك في الحاشية. ومعنى قوله أرق من الآخر أي أكثر رحمة من الآخر. قال في الحاشية في آخر الحاشية: قوله أرق من الآخر أي أكثر رحمة من الآخر. وذلك مثل العليم والعلم. ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة. هذا البعض الذي منع إعراب الرحمن نعتا هو الأعلم، هو الأعلم النحوي، رجل يسمى بالأعلم وهو أبو الحجاج يوسف الشنتمري، يقال له الأعلم لانشقاق شفتيه، من كان مشقوق الشفا قيل له الأعلم، إذا قالوا فلان أعلم فمعنى أنه مشقوق الشفا. فهذا نحوي كبير، نحوي كبير، إمام من أئمة اللغة العربية، منع أن يعرب الرحمن نعتا لاسم الجلالة بسم الله الرحمن، فيقول الرحمن لا يصلح أن تعرب نعتا. لماذا؟ قال: لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. هذا وجه قوله، يعني يقول الرحمن هذا علم خاص بالله عز وجل، فما دام أنه علم فالأعلام لا ينعت بها. الآن زيد مثلا، هل يصلح أن تجعله نعتا لغيره؟ هل يصلح أن تجعل زيدا نعتا؟ كيف تجعله نعتا؟ النعت الوصف، هل يصلح أن تجعل زيدا صفة؟ أن تعرب زيدا صفة في أي جملة؟ هات لي مثالا، ما يوجد. طيب، لأن العلم ليس فيه معنى الوصفية، العلم ليس فيه معنى الوصفية. لكن تقدم معنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولهذا قال الشارح: والصحيح أنه نعت له. وهذا ذكره السهيلي رحمه الله وتبعه ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، يعني أنه علم ومع ذلك هو نعت، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، يعني لما فيه من معنى الوصفية أي الموصوف بالرحمة جرى نعتا تابعا لاسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن أي بسم الله الموصوف بالرحمة. تمام. ومن حيث هو اسم أي علم، ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. واضح أو لا؟ يعني يقول لك الرحمن هذا علم ووصف، علم من جهة دلالته على الذات الإلهية، ها؟ الرحمن علم القرآن، يصلح يصلح هذا. طيب يعني لكن ينظر فقط إيش هي النسخ الصحيحة فقط، وإلا ففي الموضعين الرحمن ورد علما لم يرد صفة تابعا لغيره. طيب قلنا بأن كون الرحمن علما لله هذا يجعله صالحا لأن يأتي علما غير تابع لغيره، مثل الرحمن علم القرآن، فالرحمن مبتدأ، علم القرآن هذه الجملة خبره. طيب على قول طبعا في أن الخبر علم القرآن، وهنا أيضا الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن استوى على العرش، فالرحمن مبتدأ واستوى الفعل هذا أو الجملة خبره، فإذا هنا لم يجري تابعا لغيره. وفي قوله بسم الله الرحمن، الرحمن نعت، ليش جاء نعتا؟ لما فيه من معنى الوصفية، أي صاحب الرحمة، مفهوم أو لا؟ طيب قد يقول قائل لماذا الرحمن بالذات يصلح أن يأتي غير تابع لغيره؟ يقال لأنه مختص بالله، قد بيّن هذا ابن القيم رحمه الله في البدائع، يعني لأنه اسم مختص بالله عز وجل لا يطلق على غير الله، فيصلح أن يأتي غير تابع، يعني غير نعت، بل يأتي واردا ورود الاسم العلم، مثل الرحمن على العرش استوى والرحمن علم القرآن ونحو ذلك، بخلاف مثلا العليم الحكيم لا تجدها واردة ورود الاسم العلم هكذا مطلقا، تأتي واردة ورود الصفة، إما أن تعرب صفة أو خبرا أو حالا أو نحو ذلك، مفهوم؟ طيب الذين لا يعربونه نعتا بسم الله الرحمن، يعني كما قلنا هو قول الأعلم، ماذا يعربونه؟ قال في الحاشية حيث أعربوه بدلا، يعربونه بدلا أي أو عطف بيان، بدلا أو عطف بيان، وقد منع السهيلي رحمه الله في نتائج الفكر إعرابه عطف بيان. لماذا؟ قال لأن اسم الجلالة أصلا أعرف من غيره، هو أعرف المعارف ما يحتاج إلى بيان، عطف البيان تأتي به لأجل أن يبين ما قبله لزيادة البيان. طيب أيهما أعرف، الله أو الرحمن؟ الله، طيب أعرف من الرحمن، فلأجل هذا منع إعرابه بدلا أو عطف بيان، وأيضا لأن البدل يكون هو المقصود بالحكم، ولا يمكن أن يكون المقصود بالحكم الرحمن دون اسم الجلالة الله، واضح؟ فالصحيح أنه نعت كما ذكر هنا، وقلنا إنه قول السهيلي وقول ابن القيم رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. إذن بهذا نكون انتهينا من الكلام على البسملة. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشرح: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، وورد مثل ذلك في البسملة، يعني كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله. والحديث أكثر أهل العلم على عدم ثبوته، وتجد في الحاشية بيان ذلك، وإن كان من العلماء أيضا من قد دافع عنه وحاول جمع طرق له كالسبكي وغيره من العلماء. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما، جمع بين إيش وإيش؟ جمع بين ماذا وماذا؟ البسملة والحمدلة، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وكل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله. فيقول لأجل العمل بالروايتين جمع المؤلف بين البسملة والحمدلة في كتابه، قال عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما. قد يقول قائل كيف نجمع بين الروايات، هذه ببسم الله وهذه بالحمد لله؟ لو بدأت ببسم الله لم أكن بادئا بالحمد لله، ولو بدأت بالحمد لله بالحمد لله تركت بسم الله، فإذن هناك تعارض. قال ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. الابتداء عندهم قسمان حقيقي وإضافي، فالحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء، وتجد بيان ذلك في الحاشية. الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء البتة، والإضافي ويسمى النسبي هو الأول بالنسبة إلى ما بعده، وإن كان قد سبق بغير ما التصنيف بصدده، يسبق بشيء لكن ليس مما المصنف بصدد كتابته، يسبق بشيء عادي كالبسملة مثلا. فإذا هذا يسمى ابتداء نسبيا. إيش معنى نسبيا؟ أي بالنسبة إلى ما بعده هو مبتدأ به. الآن شوف ركز معي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد هل وقعت في البداية ولا قبلها شيء؟ قبلها شيء. فهل نقول إنه بدأ بالحمد؟ نقول نعم بدأ بالحمد، لكن بدأ بالحمد بالنسبة إلى ما بعده مما سيأتي. طيب، وإن كان قد سبق الحمد بشيء لكن ليس من مقاصد التصنيف، البسملة والحمدلة وهذه المقدمة ليست مقصود المؤلف أصلا بالتصنيف، وإنما يؤتى بها تبركا وتيمنا ونحو ذلك، واضح؟ فإذن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، فكون بدأ بالبسملة ثم الحمدلة يعتبر جمع بين الروايتين. قال في الحاشية: قلت إذا علمنا ضعف الحديثين فلا داعي للتوفيق بينهما. إذا علمنا ضعف الحديثين، الحديث الذي فيه البدء بالبسملة أو الحمدلة، فلا داعي للتوفيق بينهما، يعني لا يتعب الإنسان نفسه بالجمع بين الأدلة إلا إذا ثبتت، لأنهم يقولون الجمع فرع الثبوت، وبعضهم يقول الجمع فرع التصحيح، يعني إذا صح الدليل هنا اجمع بينه وبين غيره ما يعارضه، أما إذا كان ضعيفا غير ثابت ما تحتاج أن تقول والجمع بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف كذا، نقول هذا غير ثابت انتهينا، الذي هو الحديث الضعيف، واضح؟ فلهذا قال فلا داعي للتوفيق بينهما. ولهذا الألباني رحمه الله بعد ذكره لضعف الحديثين قال: وقد أتعب السبكي نفسه في التوفيق بين الروايات ونحو ذلك، ومع أنها لا تستحق هذا. طيب، ثم انتقل إلى تعريف الحمد، ونترك ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.